بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السبت إن شاء الله نراجع باب الشركة، باب الوكالة والشركة والمصدقاء والمزارع. قال المؤلف: باب الجعالة والإجارة. باب الجعالة والإجارة. قال: وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة، ومعلوما في الإجارة، أو على منفعة في الذمة. هذه القطعة تضمنت تعريف الجعالة والإجارة. الجعالة والإجارة متقاربتان في التعريف. جعل مال لمن يعمل له عمل، هذا التعريف ينقبض على الجعالة والإجارة، أو على منفعة. الجعالة والإجارة مشتركان في كونهما جعل مال إما على عمل وإما على منفعة، أن يجعل الإنسان مالا يدفع لمن يقدم له عملا أو يقدم له منفعة. يقدم له عملا مثل أن يبني له دارا، أن يحفر له بئرا، أن يخيط له ثوبا، أن ينسخ له كتابا، أن ينقل له متاعا، هذا عمل. على منفعة، كأن يؤجره بيتا ليسكن فيه، هذه منفعة، أن يسكن في البيت، أو يؤجره دكانا ليبيع فيه، هذه منفعة. فالجعالة والإجارة عقد إما على عمل وإما على منفعة، والفرق بينهما أن الإجارة يشترط فيها العلم، لأنها كالبيع. الإجارة في الحقيقة بيع المنفعة، بيع المنفعة. فهذا البيت إذا بعت عينه فهذا بيع، وإذا بعت منفعته فهذه إجارة. الإجارة كالبيع يشترط فيها العلم. إذا كانت الإجارة على منفعة فيشترط أولا أن تكون المنفعة معلومة، يعني يسكن يوما، يسكن أسبوعا، يسكن شهرا، سنة، أن تكون معلومة. ثانيا أن تكون الأجرة معلومة، اليوم بخمسين ريالا، الشهر بخمسمائة ريال، السنة بعشرة آلاف مثلا، أن تكون الأجرة معلومة. ثالثا أن تكون المنفعة مباحة، أن تكون المنفعة مباحة. لا يجوز أن يؤجره بيتا ليتخذه مكانا للمنكر والفسق، أو يؤجره دكانا ليتخذه متجرا أو محلا لبيع الأغاني مثلا أو الأشياء المحرمة كالأصنام مثلا أو الخمور مثلا أو الأشرطة التي فيها الأفلام الخبيثة مثلا ويسمى بمحلات الفيديو مثلا، هذه منفعة محرمة ما تجوز. أما إذا كان عمل، إذا كانت التجارة على عمل فكذلك يشترط العلم أن يكون العمل معلوما. ابني هذا الحائط طوله كذا عرضه كذا مواصفاته كذا، لأن الإجارة تفسدها الجهالة كما تفسد البيت كما تفسد البيت، وأن تكون الأجرة أيضا معلومة. ابني لهذا الحائط بمئة درهم اتفاق حتى لا يقع النزاع. فالإجارة كالبيع لا بد من العلم من جهة المؤجر ومن جهة المستأجر ومن جهة الأجرة أيضا. أما الجعالة فلا يشترط فيها ذلك. الجعالة تجوز على شيء مجهول سواء كانت الجهالة في العمل أو كانت في المنفعة. الجهالة في العمل كرد ضالة، كرد ضالة أو رد لقطة ولا يبين هذه الضالة أين هي وما هي، ما يبين. يقول مثلا من رد ضالتي فله كذا، من رد ضالتي فله مئة ريال، يجوز هذا مع أن هذه الضالة نحن ما ندري ما هي ولا ندري ما هي، هل هي من الإبل من البقر من الغنم من الحمير من الخيول ما ندري، في حين أن هذا في الإجارة ما يجوز. هذه الجهالة في الإجارة ما تجوز، لكن في الجعالة شاذة. أو مثلا عمل مجهول كخياطة ثوب، يقول من خاط لي ثوبا فله كذا، ولو يبيع هذا الثوب إيش صفته من أي قماش هو وكيف يكون هو ما يبيع، في حين أن هذا في الإجارة أيضا ما تجوز. ولذلك الشيخ هنا حاول أن يجمع في التعريف. أيضا نقطة آخر سوف يأتي في كلام المؤلف، الإجارة عقد لازم إلى الطرفين لأنه كالبيع. الإجارة عقد لازم إلى الطرفين ويأتي هذا. الجعالة عقد جائز من الطرفين. قال الشيخ وهما أي الجعالة جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا، معلوم هذا تعريف ماذا؟ هذا الإجارة. أو مجهول، لما قال مجهولا طيب فقال في الجعالة، لأن المجهول في الإجارة ما يجوز. قال أو مجهولا في الجعالة ومعلوما في الإجارة أو على منفعة في الذمة، أو على منفعة في الذمة تكون معلومة أيضا. وأما في الجعالة لا يشترط، يصح ولو كانت مجهولا. أما الدليل من كتاب الله عز وجل على الجعالة أو على الإجارة مذكور، الدليل على الإجارة قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. هنا حدث ولا ما حدث؟ حدث. ثمانية، فإن أتممت عشرا فمن عندك. وأما الجعالة ففي قوله سبحانه وتعالى ولمن جاء به حمل بعير، وأنا به الله. ولمن جاء به يعني ماذا؟ الصواع، علما بأن هذا الصواع لا يدرى أين هو، ولا يدرى من أخذه، ولا يدرى أيضا الطريقة التي سوف يسترد بها الإنسان هذا الصواع. شو مجهول؟ ومع ذلك صح، صح العقل، عقل الجعالة. قال الشيخ: فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض، وإلا فلا. يعني من استوفى الإجارة قام بالعمل، قام بالعمل سواء في الجعالة أو في الإجارة استحق العوض، استحق الأجر في الإجارة واستحق الجعل في الجعالة. قال شخص: من رد ضالتي فله 100 ريال. قام أحد الناس ورد الضالة، يستحق ولا ما يستحق؟ يستحق، لأنه قام بالعمل. وشخص قال لآخر: ابني هذا الحائط ولا ثم أدري، بنى الحائط، يستحق؟ استحق. فمن فعل ما جعل عليه فيهما الأجرة في الإجارة والجعل في الجعالة استحق العوض، وإلا فلا، ما يستحق إذا لم يقم بالعمل. قال: إلا إذا تعذر العمل في الإجارة قضاء وقدر، فإنه يتقصد العوض. إذا تعذر العمل في الإجارة، تعذر إتمامها وتعذر إكمالها، يتقصد العوض. مثاله: شخص طلب من آخر أن يحمله إلى المدينة بكم؟ 100 ريال. ركب السيارة، هذه إيجار، استأجر السيارة، منفعة. نصف الطريق تعطلت السيارة، صاحب السيارة تعطلت سيارته، فهنا يتقصد العوض. الإيجار الآن ما تمت، المنفعة مت، فحينئذ نقول له لهذا المستأجر: أكمل المشوار المدينة وانظر الأجرة التي تذهب بها للمدينة. بكم استأجرت؟ قال: 100 ريال. الرجل: استأجرت منه 100 ريال. وما هي الأجرة التي تبلغك المدينة؟ قال: الآن 50 ريالا تبلغني المدينة. إذن كم للأول؟ له 50. هكذا المعنى، هكذا يتقصد الجوف، يعني يتجزأ بحسب ما أنجز، بحسب ما أنجز من الجوف. أما الجعالة لا، وسيأتي فيها تفصيل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تعالى: 3 أنا خصمهم يوم القيامة. من خصمهم؟ الله سبحانه وتعالى هو خصمهم. وجاء في بعض الروايات لهذا الحديث في خارج الصحيح: ومن كنت خصمه خاصمته، أي غلبته. هل يستطيع أحد أن يخاصم الله؟ من هؤلاء الثلاثة؟ خاضوا وخسروا. قال: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا. نعوذ بالله. رواه مسلم هذا واحد من المؤلف الحديث البخاري ليس عند مسلم كما نبه عليه المعلق. رجل أعطى بي يعني أعطى بالله أعطى بعهد الله وميثاقه ثم غدر نعوذ بالله. هذه من علامات المنافقين. ورجل باع حرا أخذ شخصا حرا باعه على أنه رقيق استرق الحر فأكل ثمنه نعوذ بالله. الثالث وما أكثر الثالث استأجر أجيرا إما على عمل وإما على منفعة فاستوفى منه. قام هذا العامل بالعمل ولم يعط ما تطلب. قال ما لك عندي شيء يا عبد الله اتق الله أعطني أجري ما لك شيء عندي ما لك شيء عندي. من خصمه هذا يوم القيامة؟ ليس الأجير خصمه خصمه رب العالمين سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى. إذا هذا الحديث يدل على خطورة أكل أجرة العام وأنها من كبائر الذنوب. أيضا هذا الحديث يدل على شرعية الإشارة. حديث هذا يدل على شرعية الإشارة دليل على هذا على هذه المسألة. وأيضا هذا الحديث يدل على أن الأجير يعني المستأجر إذا لم يقم بالعمل بتمامه لا يستحق شيئا إلا إذا تعذر العمل قضاء وقدرا فإنه يقصد حينئذ العوض بقوله فاستوف منه. قال الشيخ والجعالة أوسع من الإجارة. الجعالة أوسع لماذا؟ قال لأنها تجوز على أعمال القرب يعني القربات كالحج والعمرة والأذان والقضاء والإمامة يجوز. يجوز أن تقول من يحج عن والدي المتوفى وله كذا وكذا جوزها العلماء. من يعتمر عن أمي التي لا تستطيع أن تعتمر أو أن تكون ميتة أو يعتمر عن جدي أو يعتمر عني إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يعتمر ببدنه عاجز وله كذا وكذا هذه تجوز الإجعال ولكن لا تجوز الإشارة فيها. الأجرة في هذا ما تجوز حرام. كذلك الأذان من يقوم بالأذان في حينا أو في مسجدنا وله كذا وكذا يجوز هذا. إذن الجعالة تجوز في القرب أما الإجارة لا. قال عليه الصلاة والسلام واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذاني أجرة. ولذلك قال العلماء إن الأعمال الدينية يجوز للإنسان أن يأخذ رزقا من بيت المال عليها هذا كالجعالة أما أجرة راتبا لا. راتب كيف تقول لهم أصلي لكم كل صلاة لعشرين ريال خمس صلوات بمئة ريال إذا غبت صلاة اخسر العشرين يعني يحاسبهم على هذا النمط. يجوز هذا حرام حرام أن يفعلها. كذلك في الأذان كذلك في الحج. في الحج يقول المتمتع ماذا تريد؟ تريد الحج متمتع ثلاثة آلاف قارن مفرد بألف هذه الأسعار عندي متمتع ثلاثة آلاف ليه؟ المتمتع عليه سعيان وطوافان لابد من الزيادة قارن أو مفرد بالهدي، والهدي عليك هكذا. يعني نخشى أن يأتي يوم تكون هكذا، ربما أنه موجود لنا سوى العالم. فالأجرة والإجارة في القرى ليس حرام، لأن هذا ما يبتغى به وجه الله، فلا يجوز أن تبتغى به الدنيا. أما الجعالة فلا بأس. طيب، قال لأن العمل فيها، لأنها تجوز على عمل القرب، لأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا. ينبغي أن تكون هنا كلمة ولأن، فهكذا في بعض النسخ. الشعالة أوسع أيضا، أولا لأنها تجوز القرب، ثانيا لأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا، هي أوسع، لأنها تصح على عمل معلوم وتصح على عمل مجهول. أما الإجارة لا، الإجارة كالبيع لا تجوز إلا في شيء معلوم. قال في الأمر الثالث ولأنها عقد شائن، بخلاف الإجارة عقد شائن من الطرفين. ما معنى جائز؟ يعني يجوز لكل واحد منهما أن يفسخ العقد متى شاء، يفسخ العقد متى شاء، للجائر أن يفسخ العقد، أن يقول أنا تركت ما عندي شيء. نعم، أنا قلت بالأمس من رد علي ضالتي فله 100 ريال، الآن أنا تركت، أو كما تقول العامة الآن بطلت. كذلك العام له أيضا أن يتخلى، ذهب وبحث وقال أنا أتيت، ثم جاء وقال أنا بطلت ما أريد أن أفعل عن ضالتك. يجوز في الإجارة، يجوز لا يجوز الإجارة، إجارة عقد لازم. طيب، قال العلماء فإذا كان الفسخ من العامل قبل تمام العمل، هذا الجعالة، فإذا كان الفسخ من العامل قبل تمام العمل لا يستحق شيئا، لأنه أسقط حق نفسه حيث لم يأتي بما شرط عليه، كما ليس له شيء، هو الذي فسخ، فسخ الإجارة جعالة. وإن كان الفسخ من الجائب، إن كان الفسخ من الجائب قبل الشروط في العمل، فإن العامل لا يستحق شيئا، لأنه أبدا ما سوى شيئا. وإن كان الفسخ من الجائب بعد الشروع في العمل، بعد أن شرع العام في العمل، ماذا قال هذا الرجل؟ قال من حفر برا على طريق كذا أو في مكان كذا فله عندي 1000 ريال. فالناس قامت، صح، جو جماعة من الناس، لأن الجعالة يجوز أن يقوم بها شخصا واحدا، أن يقوم بها شخص واحد أو أن يقوم بها جماعة. فإن قام بها شخص واحد استحق الفعل كله، إن قام بها جماعة تقاسم الفعل. الرجل قال من حفر بئر في طريق ينبع النخل مثلا فله كذا وكذا، له 1000 ريال، هذه جعالة. ذهب جماعة بدأ يحفرون والعمل على قدم وساق. جاء الرجل قال أنا فسخت الجعالة، بطلت خلاص ما عندي الآن. فسخ الجعالة بعد الشروع. قال فللعامل أجرة مثل عمله، فللعامل أجرة مثل عمله، يأخذ أجرة المثل، يأخذ أجرة المثل. يعني ننظر في الشيء الذي أنجزه ونقدره ويأخذ أجرته على هذا الشيء. كم حفروا في الأرض؟ حفروا بمقدار متر ونصف. طيب المتر كم يحفر في هذه المنطقة؟ قالوا المتر بحسب الساعة الموجودة. قالوا المتر في الساعة الموجودة والمنطقة المذكورة المتر يحفر مثلا بسبعين ريال، وهم قد حفروا مترا ونصف المتر، كم يستحقون من الأجرة؟ سبعون ضملة خمسة ثم ثلاثون، إذن كم؟ 105. واضح؟ هذا الذي يستحقون. أما الإجارة الإجارة قال فالروض المربع، وهي أي الإجارة عقد لازم من الطرفين، عقد لازم من الطرفين، بمعنى أنه لا يجوز لواحد منهما أن ينسخ العقد، لأنها نوع من البيع، فليس لأحدهما نسخها بغير عيب أو نحوه. إذا ما في عيب ما في عذر ما يجوز الفسخ، بيع عقد لازم. قال فإن أجره شيئا ومنعه، أجره دكانا، أجره شقة ومنعه، منعه من سكناه، منعه من دخول الدكان، أي منع المؤجر المستأجر الشيء المؤجر كل المدة أو بعضها، كل المدة التي وقع عليها العقد أو بعضها، بأن سلمه العين ثم حوله قبل تقضي المدة، سلمه الشقة، سلمه الدكان ثم حوله، قال اخرج أو اذهب أو انصرف أو ابتعد إلى آخره قبل أن تقضي المدة، قبل المدة فلا شيء له من الأجرة. لماذا؟ ليس له شيء، لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة، ما سلم له الشيء الذي اقتضاه عقد الإجارة، ما سلم له العين أو المنفعة، فلم يستحق شيئا. وإن بدأ الآخر يعني الفسخ من جهة من؟ الفسخ من جهة المستأجر. وإن بدأ الآخر أي المستأجر فتحول قبل انقضائها، يعني قبل انقضاء المدة، أي انقضاء مدة الإجارة، فعليه جميع الأجرة. استأجر الشقة لمدة شهر بـ500 ريال، بقي فيها أسبوعا فقط، ثم بدأ له أن يتحول أو أن يسافر، كم عليه؟ الـ500 كم؟ لماذا؟ لأن الإجارة عقد لازم، عقد لازم. طيب بقي أسبوعا في الشقة، ثم صاحب العمارة قال له اخرج. طيب أنا سكنت الآن أسبوع والعقد كم؟ شهر. قال اخرج عن العمارة. هل يستحق صاحب العمارة شيئا؟ ما يستحق. لماذا؟ لأن الشيخ هنا يقول المؤلف في البغوثي ومنعه كل المدة أو بعضها، حتى لو بعض المدة منعه لا يستحق شيئا، إنها لا عقد لازم، عقد لازم. يقول لأنها عقد لازم فترتب مقتضاه فترتب مقتضاها وهو ملك المؤجر، وهو ملك المؤجر الأجر والمستأجر المنافع، عقلا يعني يملك المؤجر يملك ماذا؟ الثمن المال الأجر، والمستأجر ماذا يملك؟ المنفعة، هي كالبيع عقد الناس. قال الشيخ: وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضرر. يجوز للمستأجر أن يؤجر العين، ولكن لا يؤجرها إلا لمثله أو من هو دونه، لا يؤجرها لمن هو أكثر منه ضررا. مثاله: إنسان استأجر بيتا لمدة شهر بقي فيه 10 أيام ثم استغنى عنه، يريد أن يتحول. كم بقي من العقد؟ بقي 20 يوما. هذه 20 يوما يجوز له أن يؤجر البيت، ولكن يؤجر البيت لمن هو مثله أو دونه، لا يؤجر البيت لمن هو أكثر ضررا منه، كأن يؤجر البيت لحداد مثلا أو لغسال مثلا أو لعمال ربما أثروا في البيت وتركوا أثار عمال معروف يعبثون في البيت بحيطانه وبسباكته، فلا يجوز له أن يؤجر هذا العين يؤجر لكن لمن هو مثله. إن كان مثلا هو صاحب أسرة وفيها مثلا هذه الأسرة طفلان شيء خفيف يؤجر لمن هو كذلك، ما يأتي بعشرين أو ثلاثين عاملا من العمال يؤجرهم البيت، لا هذا ولا أكثر ضرر. أو يأتي بأسرة فيها أفراد كثيرون من أهل الشغب أولاد مشغبون وأجر، لا هذا معنى. وتجوز إجارة العين المؤجر لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا، لا يجوز. مثال ذلك أيضا استأجر دكانا، استأجر دكانا نظيفا، لماذا؟ ليبيع فيه في الملابس، يبيع الملابس، استأجره مدة سنة، الرجل باع فيه 2 أو 3 شهور ثم ترك، بقي له في العقد نحو 9 أشهر، يجوز أن يؤجر هذه 9، يجوز أن يؤجرها لغيره، ولكن يؤجر لمن هو مثله، محلات ملابس، محلات عطور، حلويات مثلا، محلات بيع الجزم مثلا والشنط مثلا أو لمكتبة مثله، شخص مثله. أما أن يحولها إلى ورشة شدادة أو ميكانيكا أو نحو ذلك، طيب من محلة ملابس إلى ورشة إزعاج وضرب وخبط، يصح ذلك؟ ما يصح، لا يؤجر لمن هو أكثر ضررا منه. لماذا؟ لأن صاحب المحل لا يرضى بذلك. يعني مثلا صاحب المحل هذا لو جاءه رجل يريد أن يستأجر المحل ليفتحه ورشة لصيانة السيارات، ربما ما يرضى، يأبى ذلك. هو أجر في المحل على أنه محل ملابس أو محل بيع عطور، ولا يرضى ولا يسمح أن يؤجر المحل لصاحب ورشة مثلا أو لبيع محل بيع معدات ثقيلة مثلا أو لبيع مواد بناء مثلا، ما يسمح بذلك، ما يسمح بذلك. فربما فأنت لا يجوز لك أن تدخل عليه شيئا لا يسمح به. قال ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تسريب. لماذا؟ لأن المستأجر أمين، ولأن العامل في الجعالة أمين أيضا، والأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. أجره المحل والشقة والعمارة وحصل فيها خرب، قضاء وقدر، يضمن أيضاً يعني لم يتعدى ولم يقرب، يضمن إذا تعدى أو فرط. كذلك العامل في الجعالة، يعني قال من يأتي بهذا الجمل الشارد وأعطيه 100 ريال، واحد من الناس ذهب وأدرك الجمل، هذا الجمل الشارد، وجاء في أثناء الطريق انكسر الجمل، انكسر الجمل بدون تعد من الرجل ولا تفريط، هل يضمن؟ الجواب لا، ما يضمن. طيب، قال وفي الحديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه. الشيخ الألباني يحسن هذا الحديث، له طرق ضعيفة كلها ويحسنه بها. لو ما حصل ما بيش. لو أن العامل في الجعالة ذهب وتعب في البحث عن هذا الجمل لم يجد شيئا، لم يعثر له على أثر، هل يستحق شيئا؟ ها؟ ما يستحق شيئا أبدا. لماذا؟ الشيخ ماذا قال في البداية؟ فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض، وإلا فلا، ما يستحق شيئا، لأنه ما أنجز شيء. هل أنجز الشيء المطلوب؟ ها؟ ما أنجز الشيء المطلوب. وهذا يعني مقتضى العقل قبل مقتضى الشرع. لو كان مثل هذا يستحق شيئا ما أحد جعل شيئا لشيء، قلنا لا. ربما يقول من فعل كذا فله كذا، من أحضر كذا فله كذا. يأتي واحد نصار روح يتعب كذا شوية يلف، يرجع شو يقول له؟ أعطي الجعل. لماذا؟ ما تعبت؟ أنا من اليوم وأنا دور الشمس تعبت؟ أعطي. أنت ما جبت شيء. لا، ما هو شرط أن أنا أخبر لك الشيء المطلوب، المهم أن أنا فهمت. لو كان كذلك لأكل المال بالباطل، أليس كذلك؟ لكن الشارع لا، إذا أحضرت المطلوب أخذت الأجر، ما أحضرت المطلوب أخذت الجعالة، ما أحضرت المطلوب ليس لك شيء. ولو قضيت شهرا تبحث عن هذا الجمل الشارد ليس لك شيء، ولمن جاء به حمل ذلك. طيب الذي لا يأتي به ليس له شيء. طيب كيف ممكن؟ هو حر، الجائر حر، يعني ممكن يقول لك الجمل الشال منطقة عضوة، منطقة بملل، منطقة جنبع النخل، ممكن يقول، ممكن ما يحدد، يقول أنا لي جمل شارد. يا جماعة هناك جمل شارد صفته كذا وصفته كذا، من يهدي به فلو كذا. شفت؟ ما هو شرط ان واحد راح يبحث، ممكن واحد من الناس عارف الجمل فين هذا فيذهب راسا يعثر عليه. طيب، قال في الروض المربع، هنا في مساله لها علاقه بمساله الاجر، اعطاها الاجير اجرته. قال وتجب الاجاره بالعقل. وتجب الأجرة بالعقد، يعني بمجرد كتابة العقد تجب الأجرة، كثمن وصداق. الصداق في النكاح يثبت في مجرد العقد، وكذلك الثمن في البيع يثبت مجرد البيع وتكون حالة إن لم تؤجل بأجل معلوم. يعني الأجرة في الإجارة الأصل فيها ماذا؟ أنها حالة يعني تدفع مباشرة إلا إذا أجلت فإنها تؤجل فلا تجب حتى يحل. يعني إذا أجلت بأجل معلوم لا تجب حتى يحل الأجل وتستحق. أي يملك الطلب بها بتسليم العمل الذي في الذمة. إذا سلم العمل يستحق أن يطالب بها. إذا بنى الحائط أو حفر البئر أو غرس النخل أو سقى الزرع أو علم الولد مثلا التعليم على إجارة علم الولد حفظه صورة إذا سلم العمل قام به استحقت الأجرة يطالب بها. ولا يجب تسليمها قبله. لا يجب على المؤجر أن يسلم الأجرة قبل تسليم العمل. لاحظ استأجر حدادا يصنع له شيء، استأجر رسام، استأجر ما فعل شيء، ما بدأ العمل، ما بدأ، ما يستحق شيء حتى يسلم. وإن وجبت بالعقد ولا يجب تسليمها قبله. وإن وجبت بالعقد يعني الشارع يقول الأجرة لا تسلم قبل إنجاز العمل. طيب قد يقول قائل أليست وجبت بالعقد؟ الجواب بلى. وإن وجبت بالعقد لا تسلم إلا بعد تسليم العمل. فلا يستحق تسليمه. يقول ولا يجب تسليمها قبله وإن وجبت بالعقد لأنها عوض. فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض كالصداق، وتستقر كاملة باستيفاء المنفعة. الأول في العمل، الإجارة على عمل، الآن الإجارة على منفعة، تستقر كاملة باستيفاء المنفعة. يعني الآن استأجر الشقة لمدة شهر ب500 ريال، متى تستقر الـ500 كاملة؟ إذا سكن شهرا كاملا. إذا سكن الشهر كاملا استقرت الأجرة كاملة، وتستقر كاملة باستيفاء المنفعة وبتسليم العين ومضي المدة مع عدم المانع. قلت أي عدم المانع للانتفاع، ما في معنى. يعني تستقر الأجرة كاملة إذا أعطاه الكتاب، أجره الكتاب ولم يمنعه منه، قد تفضل هذا الكتاب، والمدة مضت وما في مانع يمنع من الانتفاع، تستقر الأجرة كاملة. قال أو فراغ عمل ما بيد مستأجر ودفعه إليه. يعني إذا فرغ من العمل ودفع إليه شيء كالخياط مثلا، قلت كخياط سلم الثوب لربه مخيطا، أعطى الثوب خاطا كما أراد وسلمه الثوب مخيطا، تستقر الأجرة كاملة. إذا تستقر الأجرة كاملة في أحوال ذكرى، أولا باستيفاء المنفعة، ثانيا بتسليم العين ومضي المدة مع عدم المانع. تسليم العين يعني استأجر منه السيارة، لمدة 3 أيام ب300 ريال، اليوم بكم يا أخوان؟ اليوم لمئة. طيب سلمه العلم، سلمه السيارة، تفضل هذا المفتاح. المدة مضت كم؟ أربعة أيام. وما في مانع يمنع من استخدام السيارة، ما في مانع، السيارة سليمة وشغالة وفيها بنزين كل شيء. ليش ما يعني هذا شيء يرجع له، كونه هو ما استعملها هذا شيء يرجع له، لكن أنا أستحق الأجرة إذا سلمته السيارة والمدة مضت ثلاثة أيام. قال السيارة واقفة عند بيتي ما تحركت، هذا ليس شغلي. سلمت العين، المدة مضت، ما في مانع يمنع الاندفاع، أستحق الأجرة ولا ما أستحق؟ ها يا إخوان أستحق. طيب لو كانت السيارة عطلانة أستحق؟ لا ما أستحق. إذا تسليم العين مع مضي المدة المحددة المتفق عليها مع عدم المانع، ما في مانع يمنع من الانتفاع. ثلاثة، الحالة الثالثة، فراغ العمل الذي بيد المستأجر ودفعه إليه ودفعه للمؤلف. كم حالة هذه؟ ثلاثة. من يعيد الأولى؟ عامل أن يستوفي المنفعة، أن يستوفي، سكن الشقة شهرا خلاص انتهى، استوفى المنفعة، استقرت الأجرة كاملة. الحالة الثانية أخذ تسليم العين مع مضي المدة وعدم المانع، ما في مانع يمنع من الانتفاع. والثالثة فراغ العمل الذي بيد المستأجر، وماذا أيضا؟ دفع إليه، يعني الخياط أو النقاب الثوب يفرض أن الثوب ذا لما انتهى منه تلف، تلف بيد الخياط، يستحق خياط؟ لكن لو دفعه إلى المستأجر يستحق ولا لا؟ يستحق. طيب إذا هذا تستقر كاملة يعني الأجرة في هذه الأحوال. والله تعالى أعلم. يقول الأوقاف تقوم بتعيين رجل لنظافة المسجد، وهذا الرجل يقوم باستئجار عامل ويعطيه مبلغ من المال، فما الحكم؟ ولكن هل الأوقاف ترضى بذلك؟ هذا شيء يرجع الأوقاف، إذا كانت الأوقاف ترضى هذا شيء يرجع له، هذا حقه. لكن أنا يعني في رأيي إن الإنسان إذا جاء بشخص يعينه يعينه في العمل ويعطيه شيئا لا بأس بذلك، هذا ما في بأس. لكن ملاحظ بعض الناس يأتي بالعامل يعطيه 200 ولا يأتي المسجد أبدا ولا يسأل عن المسجد، أهم شيء يسأل عن الراتب، يذهب إلى الأوقاف يأخذ الراتب كاملا ويعطي هذا العامل. هذا أشد في نظر إلا إذا كانت الأوقاف موافقة على الكلام، هذا شيء يرجع لك إذا وافقت الأوقاف ما في مس. لكن أنا ما أظن أن إدارة الأوقاف ترضى بها. فهنا عندنا صورتان، الصورة الأولى أن يقوم الإنسان بالخدمة المطلوبة أو يقوم بشيء منها ويأتي بشخص يعينه ويعطيه شيئا، هذا لا بأس به إن شاء الله، لأن الناس مشغولة في غالب أمورها مشغولة، وهذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن ينصرف تماما عن العمل، ما يعمل أبدا، لا ينظف المسجد ولا يغلق الأبواب ولا ينتهك، ويأتي شخص يقوم بالعمل كله. فإن كانت الأوقات ترضى بذلك فلا بأس، وإن كانت لا ترضى بذلك فيه نظر، ولا أظنه يحل، وإن كان بعض مشايخنا يعني يجيزه، لكن إجازته على هذا الصورة صعب جدا، ما أستخيره على هذا الصورة الثاني يعني، والله أعلم. طيب أظن المصطلح 6.5 إلى 4، معلش نكتفي بهذا المقدار، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.